وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا قال الحواريون يا عيسى ابن إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل

وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا قال الله يا عيسى بن مريم أهل تقلت للناس اتخذوني وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب أنت علام الغيوب

أن يعبدوا الله ربي وربكم أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله أن أعبدوا الله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فإنهم عبادك وإن